فتح أفريقيا بدأ بأن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما فتح الإسكندرية وفتح برقة وفتح طرابلس، ترك في طرابلس زي ما قلنا حامية مسلمة كان يقدر عددها تقريبا ب5000 مقاتل، وكان قائد هذه الحامية سيدنا عقبة ابن نافع الفهري، عقبة بن نافع القرشي الفهري. في عندنا 2 عقبة بن نافع، في عقبة بن نافع القرشي الفهري وفي عقبة بن نافع الأنصاري. عقبة بن نافع القرشي الفهري هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، وهو ده عقبة بن نافع المشهور والمعروف في المغرب العربي قاطبة. وكان سيدنا عقبة بن نافع، بعض كتب التاريخ بتذكر أن سيدنا عقبة بن نافع هو اللي فتح طرابلس وبرقة، والكلام ده حقيقة كلام غير صحيح وغير منضبط، لأن اللي فتح برقة وطرابلس هو سيدنا عمرو بن العاص وليس سيدنا عقبة بن نافع. كنا زمان لما بنقرأ الكلام ده كنت أنا بقول جايز برقة وطرابلس انتفضوا وأعيد فتحهم مرة أخرى، لكن لم يثبت عندي إطلاقا أن برقة وطرابلس فتحت مرتين، فتحت مرة واحدة فقط في عهد سيدنا عمرو بن العاص، ده الراجح عندي. إذا كان هناك أقوال أخرى فأنا غير مسؤول عنها. سيدنا عمرو بن العاص ترك سيدنا عقبة بن نافع الفهري في برقة وفي طرابلس أميرا على الحاميات اللي موجودة هناك، وسيدنا عقبة بن نافع هو ابن خالد سيدنا عمرو بن العاص، ويقال إن هو أخوه في الرضاعة. بعض المصادر بتقول إن هو أخوه في الرضاعة، وبعض المصادر بتقول إن هو ابن خالته فقط. حقيقة لا مانع إن هو يكون ابن خالته وفي نفس الوقت أخوه من الرضاعة. سيدنا عقبة بن نافع الفهري من الأشخاص اللي صنعوا زمان عزة سيدنا عثمان، أو الجنود اللي ساهموا في صناعة زمان عزة سيدنا عثمان وزمان عزة الإسلام لغاية سنة 63 هجرية. احنا تقريبا دلوقتي بنتكلم في سنة 26 أو من سنة 26 لسنة 30 هجرية أو 33 هجرية، كل الأحداث دهيت. سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه، عشان نتكلم عنه ده عاوز برنامج لوحده. سيدنا عقبة بن نافع ولد في أرجح الأقوال عام الهجرة، عام الهجرة، وهو لا يعد من الصحابة على القول اللي بيقول إن شرط من شروط الصحابة أن يكون يعني تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا عقبة بن نافع الفهري ممن ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الفتوحات الإسلامية ده هي كان عمر سيدنا عقبة بن نافع 25 26 27 سنة شباب. وقلنا أن من أهم سمات زمان عزة سيدنا عثمان بن عفان هو إنشاء جيل جديد وإيجاد جيل جديد وفكر ودم، فكر جديد بتاع سيدنا عثمان بن عفان مش بتاع أي حد تاني، فكر جديد قائم على توريث الإسلام وتوريث الفهم والعبقرية الإسلامية، مش فكر جديد قائم على الاستغلال والسرقة والنهب والمحسوبيات والكلام ده كله. سيدنا عثمان بن عفان بنجد ان معظم اللي بيصنعوا زمان العزة في زمن سيدنا عثمان بن عفان هم أبناء الصحابة أو الأطفال اللي ولدوا في زمان النبي أو زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أطفال. شوف بقى عندهم 25 و26 سنة و20 سنة وبيعملوا إيه في زمان سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان أرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب بيستأذنه في فتح أفريقيا، فسيدنا عمر رفض رفض شديد وقال له هي المفرقة وليست أفريقيا، دي هتفرك المسلمين. ورفض سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فتح أفريقيا، لأن سيدنا عمر كان مقتنع تماما بأن لابد أن الفتوحات تتريث ونربض ربوض الأسد نكمن كده ويستقر ويضع الإسلام رحله ويحط خطامه في هذه الأرض، وبعد كده نوسب الوسبة الأخرى. فكان سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا عمر بن الخطاب شايف أن الوسبة على أفريقيا لسه فيها شوية. سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه، تربية سيدنا عثمان، تربية سيدنا عثمان بن عفان هو اللي رباه. ولذلك بنجد في الأشخاص اللي رباهم سيدنا عمر بن الخطاب سمت، في الأشخاص اللي رباهم سيدنا عثمان بن عفان سمت سيدنا عثمان، هتجد فيهم العبادة الشديدة والتضرع الشديد إلى الله عز وجل، واللجوء الشديد إلى الله عز وجل، والدعاء الهدوء، السكينة، الراحة، الطمأنينة، التحرك بأناه وبقوة. في حين أن الأشخاص اللي رباهم سيدنا عمر بن الخطاب بنجد فيهم القوة والشدة والأخذ بالعزيمة والانطلاق، وكل ده طبعا مع العبادة، لكن دي السمة الأساسية. مع سيدنا عثمان اللي رباهم سيدنا عثمان قلنا دول السمة الأساسية، لكن فيهم أيضا القوة والانطلاق وكل هذا. سيدنا عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه وأرضاه كان من أعبد الخلق إلى الله عز وجل، وكان مستجاب الدعوة، من الناس المشهورين في مستجاب الدعوة. حتى أن ابن القيم لما بيذكر مستجاب الدعوة، وأبو نعيم في حلية الأولياء لما بيتكلموا على مستجاب الدعوة بيتكلموا على الأمير المعظم بهذا النص، الأمير المعظم المفخم عند الله، مش عند البشر، عند الله، ما طلب من الله شيئا إلا وأتاه، ما يطلبش حاجة من ربنا عز وجل إلا ربنا عز وجل يحققها له. سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه كان ممن تتورم قدماه في قيام الليل، فلما سئل يعني أنت تعمل كده ليه، قال اللي كان بيسأله هذا السؤال سيدنا المقداد بن الأسود. وسيدنا عقبة بن نافع ممن قيل فيهم لو رآك رسول الله لأحبك، اللي قاله الكلام ده سيدنا المقداد بن الأسود. كلنا عارفين سيدنا المقداد بن الأسود، سيدنا المقداد بن الأسود هو أول فارس للنبي مع سيدنا الزبير بن العوام في غزوة بدر. يقال لم يكن هناك غير فرسين اتنين فقط، سيدنا الزبير بن العوام وسيدنا المقداد بن الأسود، حتى أن سيدنا المقداد بن الأسود كان يلقب بفارس النبي. سيدنا المقداد بن الأسود هو ممن يعني وهو أنصاري، وممن تكلموا يوم بدر، وهو ممن قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلين. سيدنا المقداد بن الأسود هو اللي سيدنا عمر بن الخطاب جعله مع سيدنا أبو طلحة الأنصاري مسؤولين عن حماية أهل الشورى في 50 من أهل من الأنصار. سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه هو أحد العشرة أصحاب الشورى عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا المقداد بن الأسود بيقول لسيدنا عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه وأرضاه لو رآك رسول الله لأحبك. بيقول الكلام ده إمتى؟ بيقول له لما بيقول له أراك أيها القائد. تخيلوا شاب عمره 25 سنة أمير على سيدنا المقداد بن الأسود، أمير على سيدنا المقداد بن الأسود اللي عمره تقريبا فوق 50 سنة، والمقداد بن الأسود جندي ومن أقرب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الصحابة اللي لهم مكانة شديدة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم كده جندي. ينظر إلى عقبة بن نافع ويقول له يعني لما تتعب نفسك وتشق على نفسك على نفسك؟ فقال له سيدنا عقبة بن نافع، والجملة دي يا ريت كل شاب وكل شابة، كل رجل وكل امرأة، كل واحد فينا يقولها لنفسه ويحسها. سيدنا عقبة بن نافع يقول لسيدنا المقداد بن الأسود: يا مقداد، لقد فزتم بأمر ما كان بأيدينا وما ندركه، وما نفعل هذا إلا لعلنا نعوضه. الصحبة، صحبة النبي، بيقول له أنتم فزتم بصحبة النبي، وده مش بإيدينا، وما نقدرش نعمل حاجة غير إن إحنا نعبد ربنا بالشكل ده ونكون بهذا الشكل لعلنا نعوض حاجة من الصحبة اللي فاتتنا. كتير مننا كانوا بيتمنوا يكونوا صحابة، وكانوا بيتمنوا يعيشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تم سيدنا عقبة بن نافع رغم أنه اتولد في زمن النبي، لكن حاسس أن فاتته الصحبة الحقيقية، أنه هو يكون في حضن النبي صلى الله عليه وسلم. بيعوضها بإيه؟ بيعوضها بعبادة، بتورم قدماه، بيعوضها بجهاد وبجد وبقتال، بيعوضها بأرض يطأها بفرسه، بأقدام فرسه يوحد فيها الله عز وجل. أنت وإنتي بتعملوا إيه علشان تعوضوا الصحبة اللي فاتتنا؟ مش هتتعوض. سيدنا عقبة بن نافع بيقول لعلنا نعوض شيئا منها، أو لعلنا نأخذ شيئا منها. مش هنبقى زي الصحابة أبدا، وعمرنا مهما عملنا لو انقطعنا حتى في في في في, في الجبال، لو اتقطعنا حتت في سبيل الله، مش هنفوز بمكانة الصحابة. لكن نقدر نقرب شوية. ده احنا ما فتناش الصحابة بس، ده احنا كمان فتنا ان احنا مش تابعين، ما شفناش الصحابة. أحد التابعين الليث بن سعد يقول: والله إن كان فاتكم، بيكلم تلاميذه، إن كان فاتكم رؤية النبي فلا تفوتنكم رؤية الصحابة، رؤية أصحاب النبي، وإن فاتتكم رؤية أصحاب النبي فلا تفوتنكم رؤية من رأى أصحاب النبي. طب ده احنا فاتنا كل ده يا جماعة، كل ده فاتنا، نعمل ايه؟ سيدنا الليث بن سعد والعز بن عبد السلام، بالمناسبة العز بن عبد السلام لما سئل، وكان العز بن عبد السلام من العلماء الجاهرين بالحق، لما سئل يعني ما لك لا تخشى في الله لائم، أتهلك نفسك في كلمة تقولها؟ قال: لعلي إن أهلكت نفسي في كلمة الحق أعوض بعض ما فاتني من صحبة النبي، أو صحبة أصحاب النبي، أو صحبة من صاحب أصحاب النبي. ده شوفوا يا جماعة إحنا فاتنا قد إيه. سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه بيحاول يعوض الصحبة الحقيقية للنبي. إحنا محتاجين علشان يبقى عندنا همة لصناعة زمان العزة، إن إحنا فعلا نعوض هذه الصحبة. شوف سيدنا عقبة بن نافع ندمان على قد إيه، على إيه الحاجة اللي ندمان عليها؟ ندمان على إن فاتته صحبة حقيقية، رغم إن بعض العلماء بيعتبروا من أصحاب النبي. سيدنا عقبة بن نافع ندمان على الصحبة الحقيقية اللي فاتته. يا ترى أنت ندمان على إيه؟ أنت ندمان على فلوس فاتتك؟ ندمان على جاه؟ على سلطان؟ ندمان على واحد صاحبك خسرته ما يسويش حاجة؟ ندمانة على واحدة صاحبتك خسرتيها؟ ندمانة إن أنت مش صاحبة فلانة، ولا أنت مش صاحب فلان؟ مين الأصحاب اللي بتندموا عليهم؟ شوف سيدنا عقبة بيندم على مين اللي المفروض يبقى صاحبه. ده المفروض النبي صلى الله عليه وسلم. مجازا يا جماعة، الصحابة دول أصحاب النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحبهم. ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب سيدنا أبو بكر، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب سيدنا عمر. أنت ندمان على أصحاب ما يسووش حاجة، أنت ندمانة على أصحاب ما يسووش حاجة. صاحبتك اللي انت ندمانة عليها تندمي عليها ولا تندمي على عائشة وحفصة وخديجة اللي فاتتك صحبتهم؟ ندمان على سامح وتامر واسماعيل اللي كانوا بيلعبوا معاك كرة ومش وضاعت صحبتهم؟ لا، اندم على ضياع صحبتك للنبي أولا، واندم بعد كده على ضياع صحبتك لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة، واندم على ضياع صحبتك للتابعين وتابع التابعين، اندم على ضياع صحبتك لابن تيمية وابن عبد الوهاب والبنا، اندم على ضياع صحبتك للصالحين. دي لمحة من حياة سيدنا عقبة بن نافع. سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه هو اللي بنى مدينة القيروان. سيدنا عقبة بن نافع بنى مدينة القيروان اللي موجودة إلى الآن، ومسجد عقبة اللي موجود إلى الآن في مدينة القيروان، وده كان في زمان سيدنا معاوية بن أبي سفيان. سيدنا عقبة بن نافع فضل يصنع زمان عزة في زمان سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا معاوية بن أبي سفيان وسيدنا عقبة بن نافع فضل يصنع زمان عزة لمدة 60 سنة وهو بيصنع زمان عزة في الإسلام، أو 50 سنة. سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه لما راح ينزل مكان القيروان، وكان الوادي ده وادي القيروان زي ما كل الإخوة المغاربة عارفين، كان في مليء بالحيات والعقارب والهوام والحشرات، وما كانش وادي مسكون إطلاقا. سيدنا عقبة بن نافع لما وطئ أو قبل ما ينزل وادي القيروان وقف وقال: يا هوام الأرض السلام عليكم، إنا عباد الله وإنا أتباع محمد رسول الله، وإنا نازلون بواديكم فارحلوا. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم، نحن عباد الله وإنا أتباع محمد ابن عبد الله، وإنا نازلون بواديكم فارحلوا. سيدنا عقبة بن نافع أو كما تقول الروايات، فرؤيت الحيات والثعابين والعقارب تخرج من الوادي، وتخرجت كل هذه الهوام وهذه الحشرات، حتى قيل أنه بقي وادي القيروان ومدينة القيروان 50 سنة لا يرى فيها حشرة، لا يرى فيها ثعبان، لا يرى فيها عقرب، لا يرى فيها أي شيء من هذه الهوام، حتى كان العامة يتنظرون أن من يأتي بثعبان أو بحشرة من هوام الأرض ومن الزواحف هذه من القيروان له 50,000 وله 100,000 دينار. 50 سنة لكلام سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه لما كان يدخل المعركة وتشتد المعركة، وييجوا الصحابة رضوان الله عليهم، أصحابه مش صحابة النبي، ييجوا التابعين وبعض صحابة النبي، وهم عارفين أن عقبة بن نافع مستجاب الدعوة، ألا تدعو لنا؟ يقول سيدنا عقبة بن نافع: والله إني أستحي أن أدعو الله ولم يرى مني ما يحب، ولم يرى مني ما يحب، فما قاتلت اليوم كما يحب الله أن أقاتل. قيل وقد مات تحته 5 أفراس، بيقول الكلام ده ومات تحت سيدنا عقبة وهو يقاتل 5 حصنة، 5 حصنة يموتوا وهو بيقاتل، ويقول أنا مكسوف أدعي ربنا، مكسوف أدعيه، إزاي أدعيه وهو ما شافش مني اللي يحبه؟ لم أقاتل كما يحب الله أن أقاتل. الله أكبر. ده إحنا بندعي ربنا ونتبجح في الدعاء ونزعل من ربنا، انا بدعي وما بيستجبش امتى وايه، وانت عملت ايه؟ عملت ايه لربنا؟ ده ادب الدعاء مع الله عز وجل، ادب الدعاء. شوف سيدنا عقبه بيقول ايه، مكسوف ومش قادر يدعو، بيدعو بايه؟ ده بنصر الجيش، مكسوف ان هو يدعي لانه لم يري الله عز وجل ما يحب ان يراه الله منه، لم يقاتل كما يحب الله ان يقاتل عقبه. سيدنا عقبه بن نافع رضي الله عنه ارضاه، ده حاله. انت وانتي حالك شكله ايه؟ زعلان من ربنا علشان ما بيستجبش دعائك؟ طب انت عملت ايه؟ افتكر دايما لما تدعو الله عز وجل وما يتحققش اللي انت عاوزه في الدنيا، افتكر واحد زي سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه وهو مكسوف يدعي ربنا عز وجل. سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه كان يقف في وسط جنوده، أيها الناس قاتلوا كأن رسول الله بينكم، ألا تستحون من نخوتكم أمام نبيكم؟ بيقول لهم أنتم مش مكسوفين من النخوة الضعيفة بتاعتكم قدام النبي؟ قاتلوا كأنما نبيكم بينكم. إحنا أنا دايما بنقول زمان العزة عشان كل واحد فينا يفكر إزاي يصنع زمان عزته. وخلوا بالكم من أهم مميزات زمان عزة سيدنا عثمان إن في حاجات كتير جدا اتصنع بيها زمان عزة سيدنا عثمان غير السيف. سيدنا عقبة بن نافع شخص بعبادته لله عز وجل يخاطب الهوام، يخاطب الحشرات، يخاطب الأسود والنمور، يقول لهم وسعوا إحنا عباد الله. سيدنا عقبة بن نافع يقول سيدنا رويفع بن ثابت، سيدنا رويفع بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه صحابي من أصحاب النبي ومات في تونس ودفن في تونس، وهو الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده: يا رويفع لعلك تعيش بعدي فأخبر من ورائي أني بريء ممن علق وطرا أو تميمة. سيدنا رويفع بن ثابت من آخر الصحابة موتا، مات ودفن في تونس. سيدنا رويفع بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما كنا نرى لنا فضلا على عقبة بن نافع في عبادته ويقينه إلا أن صاحبنا النبي، ملناش أي فضل لا في السن ولا في المقام ولا في أي حاجة ولا في عبادة، ملناش أي فضل على عقبة بن نافع غير أن احنا صاحبنا النبي. عقبة بن نافع اللي صنعه سيدنا عثمان بن عفان، عقبة بن نافع عمل سيدنا عثمان بن عفان ربى وأنتج واحد زي عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عقبة بن نافع كان في غزوة من غزواته، وسيدنا عقبة بن نافع هو اللي في يعني أفريقيا دي من تونس من القيروان إلى طنجة إلى ساحل المحيط، ده عقبة بن نافع، إلى جنوب في وسط الصحراء، في وسط صحراء الجزائر، وسط صحراء المغرب، وسط صحراء تونس، سيدنا عقبة بن نافع. سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه يعني كان في الجنوب موغل في أفريقيا في الجنوب في تونس، فكاد الجيش أن يهلك، كاد الجيش أن يهلك من العطش من الماء، ما فيش مية، والقادة يعني والجنود عاوزين سيدنا عقبة يدعو ولا يدعو. فجاءه رويفع بن ثابت قال له: يا ابن نافع أتعلم من أنا؟ قال: نعم أنت رويفع بن ثابت صاحب نبينا. وكان دايما ما يقولش رسول الله، يعني كان الغالب على لسان سيدنا عقبة نبينا رسولنا، يعني دايما يقرب نفسه يلزق نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت صاحب نبينا. قال: ألي عليك عزمة؟ قال: نعم لك علي عزمة ما دامت في حلال. قال: قم فأقسم على ربك يمطرنا فإن الناس والدواب كادت أن تهلك. فيقول سيدنا رويفع بن ثابت: والله ما كنت لأقوم لولا أن كان أمرا منك يا صاحب ربينا. ما كنتش هدعو غير لما يكون ده أمر منك يا صاحب نبينا. فيدعو سيدنا عقبة بن نافع فما أن رفع يديه ودعا إلا وانفجرت السماء بالماء حتى دعا سيدنا عقبة بأن تمسك السماء. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم عند مسجد الغمامة لما دعا وظلت السماء تمطر ثلاث، فجاءوا إلى رسول الله: يا رسول الله أوقف، ادعو الله أن يوقف الماء. سيدنا رويفع بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عقبة ابن نافع رضي الله عنه وأرضاه يذكرنا برويفع ابن ثابت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورويفع ابن ثابت يبكي ويقول: والله كأني مع رسول الله يوم أن استسقى بنا. ده نموذج من الناس اللي بيصنعوا زمان العزة في زمان سيدنا عثمان بن عفان. انت بتربي زي سيدنا عثمان ما ربى؟ انت بتربي جيل زي اللي عمله سيدنا عثمان؟ واحنا اتكلمنا قبل كده في الجيل ابناء الصحابة والأطفال اللي كانوا أيام النبي. بالمناسبة سيدنا عقبة بن نافع كان يتيم الأب والأم، يتيم الأب ويتيم الأم، واللي رباه سيدنا عثمان. سيدنا عثمان بالمناسبة كان ليه ميزة عجيبة جدا على فكرة، وما تكلمناش عليها للأسف الشديد. الميزة ده هي هتلاقونا اتكلمنا على كتير أو بنتكلم على كتير من اللي رباهم سيدنا عثمان بن عفان. اتكلمنا على سعيد بن العاص. فاكرين سعيد بن العاص اللي جمع، اللي كان من الأربعة اللي جمعوا القرآن؟ وقلنا ان اللي رباه سيدنا عثمان بن عفان، وأبوه مات قتل مشركا يوم بدر. وده سيدنا عقبة بن نافع يتيم. يعني سعيد بن العاص كان يتيما لما رباه سيدنا عثمان، وكان عمره 3 سنين يوم غزوة بدر. سيدنا عقبة بن نافع يتيم، اتولد عام الهجرة، واللي رباه سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان كان متخصص في كفالة الأيتام. حاجة عجيبة جدا، عجيب جدا. سيدنا عثمان كان متكفل بالأيتام، وما كانش متكفل ان هو بيصرف فلوس. كفالة الأيتام مش فلوس بس يا جماعة، دي كفالة الأيتام رعاية، كفالة الأيتام حنان. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لنا ويشير لنا ان انت لما تحط ايدك على راس يتيم تطبطب عليه، عدد الشعر اللي حطيت ايدك عليه به حسنات. حط ايدك، دي التربية، دي المشاعر والأحاسيس اللي انت مفروض تديها لليتيم. سيدنا عثمان بن عفان كان يعني بارع ومتخصص في أيتام المدينة وأيتام الصحابة، وأيتام كانوا كتير، وكان الصحابة اللي بيستشهدوا واللي بيموتوا كان سيدنا عثمان بن عفان يعني يجمعهم. ومن وجهة نظر أن سيدنا عثمان أول واحد عمل مقرأة أو كتاب للأطفال اليتامى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب اللي رباه واللي كان معلمه الأول هو سيدنا عثمان بن عفان. لما مات أبو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، خدت بالك من صناعة الرجال؟ صناعة الرجال كل ومعظم القادة اللي نشأوا شباب في زمن سيدنا عثمان هتلاقيهم كانوا أيتام. سيدنا عثمان بن عفان كان بارع جدا في صناعة الأيتام، ولذلك هتلاقي الأيتام دول لما نيجي بقى في في في نهاية حياة سيدنا عثمان هنشوف موقف الناس دول شكلهم إيه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان بيربي رجالة، بيربي رجالة من زمان النبي ومن زمان أبو بكر ومن زمان عمر علشان يستخدمهم في زمان سيدنا في زمانه ويصنع بيهم رجال وقادة ويقود بهم هذه الأمة. سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه الفهري كان نتاج من إنتاج سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عقبة بن نافع، معلش أنا آسف، إحنا خدنا الحلقة كلها في الكلام على سيدنا عقبة بن نافع، لكن أنا قلت من البداية هذا شخص يستحق أن يصنع له برنامج، واللواء محمود شيد خطاب له كتاب كامل عن سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عقبة بن نافع كان سيدنا عمرو بن العاص تركه أمير على السرية أو الحامية اللي موجودة في برقة وفي طرابلس، وقلنا أن سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه يعني غزا وفتح المغرب، وكل رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أول تونس من من طرابلس، مش من تونس حتى، من ليبيا، من طرابلس إلى المحيط الأطلنطي، لسيدنا عقبة بن نافع فضل عليه، فضل على هذا الرجل. مش الإسلام بس، سيدنا عقبة بن نافع ممن نشروا اللغة العربية في المغرب العربي وفي أفريقيا. سيدنا عقبة بن نافع أظن أن المصحف بتاعه ما زال موجود إلى وقت قريب في المتاحف باين أو حاجة زي كده. سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه أرضاه أحد العظماء من هذه الأمة الذين لم يشهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة بن نافع لما مات شهيدا وهو عائد من طنجة أو من المغرب إلى القيروان. سيدنا عقبة بن نافع مات شهيدا وكان له 3 زوجات. إحدى زوجات سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنها وأرضاها، وهي الزوجة الكبرى أو القديمة أو الأولى، تقول: ما رأيت ولا سمعت برجل يحب نساءه بعد النبي كعقبة بن نافع. الله أكبر، ده ما كانش قائد بس، وما كانش عابد بس، وما كانش مستجاب الدعوة بس، ده في بيته ومع زوجته كان رجل محب لزوجاته. السادة والإخوة والرجال المشغولين عن زوجاتهم بالدعوة الإسلامية وبهموم الدعوة وبهموم الجهاد في سبيله، لن تجاهد ولن تخدم الدعوة كما خدمها عقبة بن نافع، ومع ذلك كان عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه من أحب الناس لزوجاته. زوجته تقول: يعني ما علمت أحدا يحب نساءه بعد رسول الله كعقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عقبة بن نافع كان أمير سيدنا عمرو بن العاص على برقة وطرابلس. سيدنا عثمان، سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه، كان أرسل إلى سيدنا عقبة بن نافع إن هو يخرج في كتائب استطلاع إلى أفريقيا، خاصة إن الرومان بعد ما خرجوا من الأسكندرية ومن برقة ومن طرابلس كان لهم ملك، ملكهم كان ممتد من طرابلس إلى طنجة في المغرب، وكان رئيسهم واحد اسمه جرجيوس، أو في كتب اللغة العربية تلاقيه مكتوب جرجير، لكن هو الاسم الحقيقي له جرجيوس. وجرجيوس ده كان نصراني بيحكم أفريقيا أو المغرب العربي تحت ولاية هرقل، أو بعد ذلك تحت ولاية قسطنطين ابن هرقل، وكان يعني بيحكم باسم هرقل وباسم الرومان. وكان جرجيوس ده هو دائم الإغارة على طرابلس وعلى المسلمين اللي موجودين هناك، ولذلك كان سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه يخرج في طلاء في كتائب استطلاع وسرايا استطلاع علشان يبص الرعب في جرجيوس. وكان أرض المغرب العربي بيسكنها البربر والأمازيغ، ومختلفين في أصل البربر والأمازيغ. الكتب العلوم حتى هم البربر والأمازيغ نفسيهم مختلفين، البعض بيقول إن هم أبناء بر بن قيس بن عيلان يعني من العرب، والبعض بيقول إن هم من سلالة حام ابن نوح، والبعض يقول إن هم من سلالة أفريقيا ابن سيدنا إبراهيم. يقال إن سيدنا، طبعا الكلام ده كله غير محقق عندي وغير صحيح عندي، لكن أنا أنقله من باب الرواية. يقال إن سيدنا إبراهيم تزوج من ابنة قاطوراء ابن عمليق وأنجب منها ولد اسمه أفريقيا، وأفريقيا ده راح عاش في المناطق دي، والبعض بيقول إن هو أفريقياس ابن مصر ابن قوط ابن حام ابن نوح. كلام كتير، وأصح الأقوال اللي بينقل فيها إن هم من أبناء كنعان، إن هم كنعانيين اللي كانوا عايشين في فلسطين. ولما جاء سيدنا داود وقتل داود جالوت وأعطاه الله الملك، كان البربر والأمازيغ دول هم أتباع أو هم العماليق أو هم الجبارين اللي كانوا عايشين في فلسطين، وهاجروا بعد موقعة طالوت وداود وقتلهم لجالوت، هاجروا إلى هذه البقى. أقوال كتيرة جدا كانوا عايشين في هذه المنطقة، وكان جرجيوس هذا هو الملك الذي يحكم هذه المنطقة. سيدنا عبد الله ابن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى سيدنا عثمان بن عفان بعدما استقر الإسلام في مصر وفي جنوب مصر وفي شمال السودان إلى دنقلة وإلى جوبا أو سوبا، واستقر الإسلام في الأسكندرية وبرقة وطرابلس، والرومان يعني ما زالوا طمعانين في الأسكندرية لكن مش قادرين يقربوا. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أرسل إلى سيدنا عثمان بن عفان يخبره بأمر أفريقيا، وإن إحنا عاوزين نفتح أفريقيا اللي هي تونس. طبعا المسافة من طرابلس لتونس دي مسافة كبيرة مش قليلة. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عقد مجلس الشورى بتاعه واستشار الصحابة، الوضع كذا كذا كذا كذا، عاوزين نفتح أفريقيا، إيه رأيكم؟ كل الصحابة مجلس الشورى بتاع سيدنا عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد، المقداد بن الأسود، أبو طلحة الأنصاري، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، سيدنا صهيب الرومي، مجلس شورى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أقروا سيدنا عثمان إن إحنا لازم نفتح أفريقيا إلا سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. ليه سيدنا سعيد بن زيد ما بيسألوه ليه؟ قال أمر لم يرضاه عمر. عمر مرضاش إن إحنا نفتح أفريقيا فأرى أن فيه مهلكة، لكن كل مجلس الشورى وافق على إن هم يذهبوا لفتح أفريقيا. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أقر كلام الشورى ووقف على منبره ونادى: أيها الناس، فتح جديد وأرض جديدة ننشر فيها دين الله، فاكتتبوا في الجيش. وتجمع جيش وبدأ الصحابة كلهم عاوزين يخرجوا في هذا الجيش. سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا طلحة وكل الصحابة عاوزين يخرجوا في هذا الجيش، في جيش فتح أفريقيا. سيدنا عمرو، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، نظر فوجد كل الصحابة وكبار الصحابة عاوزين يخرجوا، فقال لهم: أتخرجون وتدعونها لي في عنقي؟ والله لا يكون أبدا، إما تقعدوا معايا أو أخرج معاكم. فاكرين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان بيمنع الصحابة من الخروج إلى الغزو ويقول لهم أنتوا هتسيبوها في عنقي، رايحين تستشهدوا وسايبيني أنا أشيل هم الدنيا وهم المسلمين وأتحاسب عليهم كلهم؟ سيدنا عثمان بن عفان بيقول نفس الكلام: لا والله لا تخرجن يا زبير، إن أردت فأرسل ولدك، لا والله يا علي لا تخرج، إن أردت فأرسل ولدك، لا والله يا فلان. ويرفض سيدنا عمرو بن العاص خروج كبار الصحابة وخاصة أهل الشورى، ولم يأذن إلا للمقداد بن الأسود. عارفين ليه لم يأذن إلا للمقداد؟ خرج في هذه الغزوة من أهل الشورى فقط المقداد بن الأسود، والصحابة اللي خرجوا لم يكن لهم أبناء. سيدنا روافع بن ثابت يأتي إليه يقول لي: ما له، ما عندي من الأبناء، ما عندي من الأبناء، فإني أريد أن أخرج ولست من أهل الشورى. سيدنا المقداد بن الأسود، سيدنا عمر، سيدنا عثمان لما يأذن له بالخروج يقول لهم: لا آذن إلا لك يا المقداد. لماذا؟ لعل الله عز وجل يأتينا بالنصر في أقدامك. سيدنا عثمان عاوز ما يمنعش البركة، بركة وجود الصحابة في الجيش، فيستعين بسيدنا عثمان بن عفان. الجيش ده كان اسمه جيش العبادلة، جيش العبادلة. كان فيه أكتر من سبعة من القادة، من قادة الجيش، كانوا عبادلة، يعني اسمهم عبد الله. سيدنا أولا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ده قائد العام للجيش. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب يخرج في فتح أفريقيا قائد من قادة الجيش. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يخرج قائد من قادة الجيش. سيدنا عبد الله بن العباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة. ما عرفناش الناس دي مقاتلين يا جماعة في زمن النبي، ولا في زمن عمر، ولا في زمن أبو بكر، لكن في زمن عثمان لقينا الأسماء اللي احنا عارفينها مقاتلين: سيدنا عبد الله بن عمرو، سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن الزبير، سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين. تخيلوا جيش بيخرج فيه هؤلاء جميعا. سيدنا عبد الله بن نافع، سيدنا عبد الله بن نافع القيسي، سيدنا عبد الله بن نافع بن الحارث، دي كلها أسماء كبيرة من أبناء الصحابة. وتلاحظوا أن معظم القادة من مين؟ من أبناء الصحابة، أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خارجين في جيش سماه المؤرخون وكتاب السير، سموه جيش العبادلة لكثرة اسم عبد الله في القيادة والقيادات اللي كانوا موجودين. يخرج جيش العبادلة ويصل إلى مصر ويقابلهم عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه، ويقودهم من مصر إلى طرابلس حيث يقابلهم عقبة بن نافع، ويجتمع الجيش في طرابلس بقيادة سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وفيه العبادلة وفيه الحسن والحسين، سيدنا الحسين لقبه أبو عبد الله أيضا، وفيه الحسن والحسين، وفيه عبد الله بن عباس، وفيه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. يا ترى أبناء الصحابة دول، الجيل الجديد ده اللي في العشرينات من عمرهم، هيقاتلوا زي ما كان بيقاتل أبائهم؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو خارج أبوه بيوصيه يقول له إيه؟ سيدنا الحسن والحسين، سيدنا علي بيوصيهم بيقول لهم إيه؟ هيقول لهم خلوا بالكم من نفسكم، اوعوا تموتوا. سيدنا علي بن أبي طالب خايف على الحسن والحسين لا يموتوا في حادثة عربية ولا حاجة. إحنا بنخاف على أولادنا يموتوا من شك الدبوس. خلينا بكرة نشوف سيدنا علي وسيدنا عمرو بيقولوا إيه لأبنائهم وهم خارجين للقتال، وماذا فعل هذا الجيل في هذه المعركة الجديدة في فتح أفريقيا. حتى ألقاكم في الحلقة القادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.